حدث مشهور، خدوا بالكم سبتوا رواية على المقدر والمقدور، خدوا بالكم. يا اهل المدى يا معايا دور، خدوا بالكم رواية حدث مشهور، خدوا بالكم سبتوا رواية على المقدور، خدوا بالكم ألفتها وقلتها بأصول ويايا، كلام مسلسل غرام لقبول ويايا، وانتوا قاعدين يا مستمعين ويايا، اصل الرواية تزكي العقل، خدوا بالكم. الاصل اتنين يا اهل المعرفة اخوان، أغنياء الصعيد كانوا سواء إخوان، اتفرقوا بعد أبوهم لم بقوا إخوان، حصل خلاف بينهم عشان المراس، وظروفهم اللي يشوفهم يقول دول غرب مش إخوان. دخلت الناس يهدوا شرهم حق، وقالوا واجب نلم الشمل على حق، ما امكنش منهم يلموا شملهم حق، لما رسم على السبب لقوا الاخ الكبير جاحد في التركة طمعان، عاوز يحرم اخوه جاحد، استأصروا في الكلام مع بعضهم جاحد، وكل واحد من الطرفين خد حقه. اسم الكبير في بطن عطتني واحدة جابت له اتنين واكيدة عمرا فرح وانشرح بالخلفة واكيدة سمى البنية وجيدة والغلام مسعود اسمع بقى وشوف يوم السبوع جاله ايه عطب لو الكف يا ما غنت الوف جاله ايه بمبنى بلدي عجب زاد الطرب جاله ايه الكل بيقول يا عمران متين مبروك من ايدي الليلة حلوة وفيها الشمع من ايدي روى ابن طه اللي قال الفن من ايدي عاوزين نشوف الهريد ان الطمع جاله ايه لان هو الكبير وعمل عمل ناقص كان يقعد مع الناس ويتكلم كلام ناقص خلى حبال الرباية والوداب ناقص القرش ضل ونسي اهله بكتر المال فكر لان الاراضي راح تنفعه والمال لكن ده المثل قال على الطماعكم ناقص امعى بالطمع بالندم امعى المتع باعه سكن وأطيان وقصر الزمان باعه حتى المواشي ومراحي الغنم باعه وصرف فلوسه على التهليس ومساق آخر المواخر فضل عنده الجمال باعه الهريدي قاعد يتأسف على ماله ويقول انا الكبير واخويا الصغير وافع على ماله بالخلفة فرحان جاله بنت وولد صيته بالخلف فرحان جاله بنت وولد صيته لازم اروح واموته وتاوي رمته وصيته وبعد موته حكون واصي على ماله وادان العشاء الساكن خد بندقية وفيها عيار ساكن ماشي في ضيقة وابواب الفرج ساكن وقف على البعد خد عنه النشان بيقين وعنوان قاعد ما يعرفش النصيب بيقين قدام باب الدار شوف ايه اللي جرى بيقين ضربوه في جنبه اليمين طب الجدع ساكت ساعة ما طلع العيار والنار قدامه كانت خلايق من الحوار قدام الكل هابوا من اللي صار قدام يقولوا مين اللي جانا وهل العناد شارع يا ترى غريب ولا من تاني شارع سحبوا السلاح وجريوا الكل في الشارع جروا في الشوارع ما يلقوش حد قدامهم مراتهم وقتوا يمه وسعد ضربوا ويقولوا مسكين العزيز الاصول ضربوه ده كان غالي ده كان غالي ايوه يا ولدي ده كان غالي ده كان غالي ده كان قالت يا عمران كان الظرف ده خيب ولا كانش صابك ونظر المفتري خيب شاطر وبهلول ولا مقالم عليك خيب يا نسل طيب واولاد الحرام ضربوه ناس ورا منه شائق هدوم ولسبك الدور ورا منه واللي يشوفه يقول العقل طار منه قول مين اللي ضرب اخويا وهو قاعد امام ضار الدم غالي واخويا الشقيق ضار ما يموتش طار وانا موجود ورا منه جاي الهريبي وجملة ناس ورا منه شائق هدوم ولسبك الدور ورا منه واللي يشوف ويقول العقل طار منه ويقول مين اللي ضرب وهو قاعد امام ضار الدم غالي واخويا الشقيق ضار وما يموتش طار وانا موجود ورا منه البوليس والنيابة يثبتوا الحادث وحضر وكيل النيابة يقدر الحادث وقلب ضربة راجل كبير ما هو الصغير حادث يا اصحاب الدم غرض اهتم بغنمكم غنمكم لاجل نسبة الحادث قالوا له مناش غريم ولا طر قديم يظهر ولا لوش اعادي ابو الرأي السليم يظهر ده كان اول ولد في البلد نديم يظهر وكيل النيابة اندهش منهم وقال ياهو شيلوا القتل وادفنوا بكرة الغريم يظهر فكر في باله الهريد ان الرأي راح يمشي وكلامه في التر على أم العيال يمشي، لكن ده اللي سابق في علم الغيب راح يمشي، ما هوش بإيد الهريد اللي افترى بحقيق عمل عمل دون ما يرضيش ربنا بحقيق، يقتل أخوه الشقيق وفي مشهده يمشي. بعد الجنازة في الشرح الواصل مجلس الحسب حدد وقت للوعظ، وقف الهريد يقول انا اللي اكون واصل، حضروا المشايخ والعمدة بقوا ياما، قالوا ما فيش غير ام اليتامى اللي يبقى على العيال واصل. زعل الهريدي وقام منصور لم صحي عما يترجم وعما يقول لم صحي، يا تلت اخويا ولكن العملة لم صحي، لازم اكدها وقت لابنها منها مسعود ضناها رح يحرق الفؤاد منها، المية مية يروح الملك ده منها. قال الكلام وهو متجه ماشي، وراح لاتنين معاه في طرق الضلال ماشي، قال لهم تقتلوا ولد، قالوا له السؤال ماشي، قام رد عثمان وقال يا سلام النبي، شام حصل ايه جرى لها ايه ولا، يلا يا منصور نتم الدور الا لادي ونروح الا لادي، واللي يعمله ربنا ماشي. قام راحوا بالليل وخدت السير راح منها وطبوا عطار كشعلة نار راح منها، فزعوها منهم ساعتها العقل راح منها، وخصوصي لما لقيت معهم سلاح محدود وملتمين وجههم لجل الفعال محدود، بتبص بالعين وهي ببرج الجنان محدود، ملقتش مسعود نايم موجود ريح منها. يقتل ولسه صغر سايقة عنيك النبي المختار وجليب، ساعتها عثمان حضر عنده الإمام طيب وقال يا شامة معاكي رح نصنع الطيب، ابنك بلاش نقتله وحناخده سليم طيب، لجل اتفاقنا وتأكيد الكلام هو حنجيب له صندوق لتأكيد الكلام هو، وفي البحر نرميه ويكد المسير هو، يمكن يصونه الإله ويقابله ولا صندوق راح جاب وفضل هدوم اللي فيه بايديه راح جاب فرش له فرشه يتم الفعل راح جاب وشامه تبكي في جد النوح محروقه وخطوطها الاثنين بدمع العين محروقة بتبص وتقول لهم من كد محروقة بس المروقة اجيب له عقد وحجاب ورقة ميلاد وجابتها وقتها ويا وعملتها له حجاب وربطت عقدها وياه وعملتها له حجاب وربطت عقدها وياه ولبسته العقد ودارته من اللي جال وياه عمالة تبكي تصب العين محروق عمالة تبكي وهم واقفين حواليها ومدت ايديها وحطت 100 جنيه وياه صارت تبوس وتودع يا ولد صارت تودع ابنها اللي حياخده منها صارت تبوسه من الخدين يا ولدي وتقوله يا هلطرة رايح على فين يا ولدي وانت لسه سنك سنة وشهرين يا ولدي يا ريتني ما كنت جبتك ولا رضعتك يا حبة العين ومن هدين رضعتك يا هلطرة مين حتبقى تكون مرضعتك انا وضعتك حلى الرحمن يا ولدي الرحمن يا ولدي صارت تبوس وهي في وجدة تتلاجع والدمع على العين على الخدين يتلاجع وتقول حيرموك في بحر غوي هيهات يا مسعود لانك لم تعود عمرك انا كان غرضي تكون عوض الجدود عمرك سألت رب الفرايا ان يطول عمرك وانت طالع عمرك نسير الحي وكان صابح نهار الاثنين وشامة تبكي تقول يا نار الاثنين وراحت لضابط المباحث قالت له سرعة يا سيدي ماليش غريم في البلد او ضد يا سيدي غير سلف الهريد هو اللي قاتل الاثنين قامت رجال المباحث والبوليس حالا البوليس حالا وحضر وكيل النيابة، والوكيل حالا بعثوا وجابوا الهريد في حديد حالا. العمدة والشيخ حضروا شهود ثابتين وقالوا الهريد مجرم وحوادثه في البلد ثابتين. لبس الجريمتين وقاموا جلسته حاله، وقف في يوم جلسته من دهشته شغال. القاضي ياخد كلامه والقلم شغال، عرف لان هو اللي فاعل لدي شغال. وقام الهريد جزاؤه عندنا الاهانة، خد 25 سنة شقة مع الأشغال. مستمعين لكلامي قدر معاني الغرام يزيدك فهم وعلامي، ويرجع كلامي للغلام اللي انسرق ورموه. نايم على فرشته لا اهانة ولا عيار، رموه في البحر لا هلصة ولا عيار. شوف صنع الاله الواحد السطار، امر ملوك المياه تمشي وراه سطار. حرصا من الرب الودود، حرصا من الرب الودود سطار. عالمية اوصار من بلده الى العيار. سعيدة للغلام راسي، وشوف شؤوني المهيمن يا كلام راسي. وخلي بالكم معايا ده السؤال، راسي راجل اساسه من العياط متولي، كان شيخ طريقة واسمه الحد متولي، نزل يصلي لقاه جنب الحجر راسي. نازل يصلي لقاه جنب الحجر راسي. نازل المصلى بيتسلى باسم الله، وصل الى المي وبيسمي باسم الله. لما بقى بجوار الصندوق قام شافه، سمع انين طفل لسه صغار، قام شافه بايده كشف غطى الصندوق، قام شافه ساعة ما شافه عليه سمى باسم الله. وحق نظر الغلام لقى وش الغلام يضحك، وحق نظر الغلام لقى وش الغلام يضحك. نايم على فرشته زي القمر يضحك، الحج من دهشته وقف كتير يضحك. خلاه جنبه وقضى الفرض مقداره، بعد ما صلى شال الصندوق مقداره، وصل لداره وهو في احسن سروره يضحك يضحك وقال يا حج امين. قال لمراته يا حج امين ده الفرج جنة بشرى عظيمة وخير من ربنا جنة بعد 20 سنة ما شفنا الضنا جنة. بص يا حجة وشوف ايه ويايا ده انا معايا غلام زي البدر ويايا. قالت ده صبري قالت ده صبري قالت ده صبري قالت ده صبري وصح الصبر ويايا رب البرايا ضمن للصابرين جنة. حج حلفتك يمين بالزيت سم الولد صبري انا سايقه عليك الزيت لانه مصبح وصباحه علينا زيت وشالته في حجرها من الفرح لبنها رفعت ايديها لرب العرش لبنها فانتح عيون صدرها بالحال ولبنها جري لبنها وصار يرضع من البنت. على فكرة قلنا سمي صبري وحظه زاد سنتين تلاتة اربعة يلعب وحظه زاد سابع سنة في الهنا جاتله وحظه زاد لما ودوه المدرسة علشان يتعلم بقى ثانوي ينجح ياخد شهادات يتعلم. سلام وسلم على صوفه وحظه وزاد معي ولده. الحلم والعلم دول في نيار صاحبه مزاج صبري يقضي الليل صاحبه وأغنياء البلد الكل صاحبه. لما صاحب أهل البلد في يوم يا ولد قاعد وقال لهم واجب أبعت جواب لأبويا وأمي يعملوا الواجب أنا أريد الزواج. قالوا الزواج واجب. قام رد واحد من القاعدين جربته وقال له يا صبري تعالى العصر جربته أنا عندي لك عروسة من الحلوين جربته اوعى تكذب كلام يا امير وجمال البنت تسمى وجيده وامها شامه دليل بكمال وابقى لها خال وام البنت جاربتنا. ابوها ميت بقاله سنين شقيان ابوها ميت بقاله سنين شقيان اسمها وجيدة واسم أمها شام. صبري سمع الكلام انضم وياهم وقال يا جماعة أنا لي أهلي بأشور وياهم. وقام على التلفون سرعة ورسول فهم أبوه الحج متولي عالدور ورسول. تاني يوم راحوا شافوا ابنهم غنوا وحضروا مأذون البلد وكتبوا الكتاب واهل البلد غنوا. وبعد كتب الكتاب صبري التفت يا امير وقال خل هيكون امتى الفرح يا امير. قال له رابع يوم العيد يتم لك الفرح يا امير. رابع يوم العيد أتى على خير ملاك وأهل وجيدة قاموا بالفرح ملاك. جابوا لها أوتومبيل مكسب الحرير ساعي وللمداعي 11 عربة ملاك. لما وصلوا من العصر اصحاب العصر قابلوه على الزراعية رجال ألوفات قابلوه والنور بلا تريك خلاف مدازيك قابلوه. جاه العشاء والعشاء مفض يا اخوي والقعدة حيط وراق الجو يا اخوي. يا سائل علي عدد لو قاف يا اخويا حيل التجالي بضرب الناي. يا ساتر ودخل العريس لاخذ العرض. يا ساتر دم العصب حن عقله مجن. يا ساتر وده ثواب عن المخاليق معرفها وزغت وجيدة بشدة غير معرفها كأنه متربي معاها بطول العمر وعرفها أول ما شافها نده يا رب. يا ساتر كسر مراية الدولاب والعقل غاب هاب ودخلوا الرجال يشوفوا ايه الخبر هاب. وقالت الحجة امينة ده ما هو السحر وجوابه عندك حجاب وعقده من الدولاب هاب. انا كبدها نور وزغرفت في الفرح. قام الفرح نور فتحوا الحجاب التقوه ورقة ميلاد بصحيح فيها اسم مسعود وقتل الشهود بصحيح والاب عمران وجد العتربي بصحيح. قال ده ولدك ده الكلام بصحيح والحمد لله اتجمع الشمل تاني مع احباب اخوات وشافوا بعضهم بامان. واللي يحب الدليل يلقى النور من عندي ادي نهاية الكلام قضوا في خير وسلام بقوا عندي.